إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن Yeah. القديم. أحبتي في الله، تاريخ الابتلاء في حياة الرسل والأنبياء، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الطيب المبارك. فأعد قلبك وسمعك أيها الحبيب، فما أحد منا إلا وله حال مع الله جل وعلا بالابتلاء وبالتعب. فمنا من زاده الله جل وعلا ابتلاء في دنياه، إما في زوجه، وإما في ولده، وإما في ماله، وإما في صحته، وإما في أمر بينه وبين الله جل وعلا. ولا يظن الواحد منا أيها الأخيار أن الابتلاء يكون شر كلا ورب الكعبة، أو يكون شر لا ورب الكعبة، بل ذكر الله جل وعلا أن البلاء يكون بالخير والشر. وانتبه، فربما يكون البلاء بالخير أشد لأن الذي ابتلاه الله جل وعلا بشيء يظنه بينه وبين نفسه بأنه شر لا زال يشاهد حتى يخرج من هذه المفتقة. أما ما رزقه الله من خير فلا يفكر أنه في حالة ابتلاء. وفي أي حال من الأحوال أيها الأخيار، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء وموتقة اختبار من رب الأرض والسماء. الله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بعد هذا الابتلاء كيف حال قلبك مع الله؟ هل أنت شاكر وهل أنت صابر؟ يا من فقدت ولدك، يا من فقدت مالك، يا من فقدت صحتك، يا من اضطررت إلى الظلم، يا من فعل بك الأفاعيل، هل أنت عندما ظلمت نارا وفقدت صحتك نارا وابتلاك الله نارا وتارا، هل كان حالك بينك وبين الله الشكر والحمد والصبر؟ إن كنت كذلك فلتحمد الله على هذه النعمة، لأن الله جل وعلا سجل لك أجرا لا يعلمه إلا الله. قال جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا عزيز يا وهاب في رب الكعبة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلتتذكر هذه الآية يا من ابتلاك الله جل وعلا دائما وأبدا في كل ابتلاءاتك التي تمر عليك، لأنه لا بد أن يمر عليك البلاء والابتلاء، لا بد أن يمر عليك. فانتبه، فإن الصبر أيها الحبيب لا يكون إلا عند الابتلاء. فانتبه إلى هذه الآية وكرامتها وشرفها عند الله جل وعلا. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الابتلاء رحمة إيوه بالكعبة، إيوه بالكعبة، وأولئك هم المهتدون. أي فضل لأهل الابتلاء والبلاء، لك أن تحسن، يا من اغتبرت إياك أن تعتذر، يا من اغتبرت إياك أن تعترض على قضاء الله وقدره. والله لن أجد في كلام الله جل وعلا أوفر من هذه الآية. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولم أجد أمرا نبويا بليغا كهذا الأمر بعظمه. عجبا لأمر المؤمن، الله أكبر، عجبا لأمر المؤمن. هذا كلام الذين ينطق عن الهوى، فإن أمره كله له خير. انتبه، انتبه يا من تريد لكي تشكر الله جل وعلا على ما أنت عليه، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، لا يكون ذلك إلا

أي بلاء وابتلاء فيصبر ويعتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم أريدك أن تتخيل الدرجة الثالثة في مراحل نوح في البلاء والابتلاء عليه فقد رزق بامرأة كافرة زوجته كافرة فيصبر ويعتزم. ثم أراد الله جل وعلا أن يبتليه ابتلاء عظيما فيقول لولده ثمرة فؤادك وفلتة كبده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ثم يرد قلب هذا النبي لربه جل وعلا ويقول يا رب يا رب إنني من أهلك وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق. فيقول الله جل وعلا بجواب صريح فيه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أي بلاء وابتلاء مراحل عجيبة ويصبر ويحتسب. اسمع إلى قول الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فنزلت عليه هذه الآية أي نزلت في قلبه معانيها الرحمة والهداية. فدعا ربه ومعها طفلها الرضيع إسماعيل. أتتركنا في هذا الوقت فلا يجيب عليها. أرى الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه نعم. يترك زوجته وطفله أي بلاء يؤمر بهذا إلى رب الكعبة. ثم بعد ذلك يبتدى بمرحلة الابتلاء ورب الكعبة لا تجد لها على وجه الأرض مثيلا. ولو طلب من إبراهيم أنه سيبشر بوفاة إسماعيل كان أكبر عليه، ولكن لا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. فانظر ماذا يرى ويجيب إبراهيم أمر ربه ويخبر إسماعيل ويجيب الابن إلى فزع افعل ما تؤمر أبناه. لن أعصي لله أمرا بل يعصي يوما مولاه. واستنى الوالد سكينا واستثنى ابن لرداه ألقاه برزق لشريره كي لا تتلقى عيناه. لا يستطيع أن يرى ولده في هذا الحال وأن تقع عينه على عينه. واستثنى ابن لرداه ألقاه برزق لشريره كي لا تتلقى عيناه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتوسل للملا الأعلى بمراحل الابتلاء، فيصبر ويحتسب ثم تكون النتيجه ففديناه بالذبح العظيم. فاصبر يا صاحب الابتلاء واقض بما قسمه الله لك. يا من فقدت اعز الناس اليك، يا من ابتليت في صحتك ومالك، يا من ابتلاك الله بمرض ولدك وابنتك، يا من فقدت عزيزا لديك اصبر واحتسب. يا من ظلمت ويا من رزقت الابتلاء بالخوف، وهذا الابتلاء من اصعب انواع الابتلاء. وانت لا تدري ايه رب الكعبه، بل فضل الله جل وعلا الابتلاء بالخوف في اوائل الابتلاء. قال الله جل وعلا: ولنبلوكم بشيء من الخوف. وهذا نبي الله موسى رزق الابتلاء بالخوف منذ صغره في رب الكعبه. عندما قال الله لامه: ضعيه في هذا التابوت والقيه في اليم، ثم قال لها: ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالابتلاء بالخوف من اشد انواع الابتلاء. ولما لا؟ وقد سجل الله جل وعلا على لسان موسى: يا رب اننا نخاف ان يطبع علينا او ان يطغى. قال الله جل وعلا له: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. عبد قلبك لله، يا قلبك بالله. هل فكرت يوما يا من أن تلجأ إلى الله جل وعلا بركعتين في جوف الليل. إن كان عندك مسألة لشخص مثلي فتذهب إليه وأنت تتولد إليه وتذهب إليه بما يحب بل فوق ما يحب ليأتي لك بحاجتك. فهل ذهبت يوما إلى ربك جل وعلا ليقضي لك فوق ما تريد؟ هل كنت في جوف الليل وركعتين وتكلمت مع ربك جل وعلا وصاحب الامتلاء؟ هذا أمر عجيب أيها الأخيار، اللجوء إلى الله جل وعلا في الفتن وفي المحن وفي الابتلاء، فمن خاف من شيء هرب منه ومن خاف من الله جل وعلا هرب إليه. فقد ابتلى في أعز ما لديه، ولنا في ذلك يوسف. انظر، لقد ابتلي يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابتلاء شديدا، والله لقد فتن في اخوانه اشقائه فقد خانوه، واخرج يوسف من بيته من وسط ابيه، وجعل بعد ذلك في السجن، ثم بعد ذلك يبتلى في دعوته، ثم بعد ذلك ابتلى في امرأة العزيز. ولكن اللجوء إلى الله جل وعلا هو أقوى ما يكون في الفتن والمحن والابتلاء. واسمع مني هذه الكلمات، وإن لم تخرج بخطبة الجمعة إلا بهذا التفكير، كل بلاء وابتلاء وفتنة ومحنة ومصيبة دون الدين فهي رحمة، اللهم لا تبتلنا في ديننا. وكان الرجل بعد أن تصلي على رسول الله، كل بلاء وابتلاء وفتنة ومحنة ومصيبة دون الدين فهي رحمة، وكل بلاء وابتلاء وفتنة ومحنة ومصيبة دون النار فهي عافية، اللهم نجنا وإياكم من النار. فهذه هي مراحل البلاء على أشكالها وألوانها عند الأنبياء. فلتعلم حبيبي في الله أن أهل الإيمان هم أهل الابتلاء. إذا بما تفسر قول الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، وأرجو ما تبقى من الحديث إلى ما بعد شدة الاستراحة، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. لا ينبغي ان ننتقل من هذه الكلمات في ابتلاء ايها الاخيار دون ان نقف عما عرف بالابتلاء، وهو نبي الله ايوب. وانا اريدك ان تتخيل أن هذا الرجل أصيب جملة واحدة بكل أنواع الابتلاء في هذه الدنيا، إيه رب العالمين، فلقد فقد ماله كله جملة واحدة. تخيل فهو يدخل أولاده جميعا جملة واحدة. بل وليس ذلك فحسب، بل ويمتلأ في جسده كله جملة واحدة، إلا قلب متعلق بالله ولسان ذاكر شاكر لله. ثم يمتلأ في كل أحواله من أحشاره وأحبابه، فامتنع عنه كل الناس إلا رجلين من خواص أصحابه، كانوا يقودان على الورى نحو يروحان. وبعد 13 عاما في البلاء والابتلاء، قالت زوجته الصابرة المؤمنة المحتسبة: أما دعوت الله يا أيوب أن يكشف الله عنك؟ أما دعوت الله يا من فقدت بلدك جملة واحدة وولدك جملة واحدة وصحتك وعافيتك ومكانتك بين الناس في الود والثهاب والمرواح ضربة واحدة؟ هل دعوت ربك بعد 13 عاما؟ فما هو الرد؟ يقول: لقد عشت كذا من السنين وأنا في صحة وعافية، ولله علي أن أصبر في هذه الحالة كما صبرت في عافيتي وصحتي. أي درس؟ لم يقض مسلم من ماله، ولم يمرض ولده فحسب، ولم يمرض أعد ما لديه، بل فقد كل شيء من مقومات الحياة، فلم يكن عنده إلا قلب متعلق بالله ولسان شاكر لله جل وعلا. ثم سمع بأذنيه هذين الرجلين من خواص أصحابه يقول أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما، وإلا فإن هذا البلاء والابتلاء الذي اشتد عليه. فخاف أيوب من الفتنة، فتوجه إلى ربه بأدب جميل، ورب الكعبة لم تجد أدبا قبل ذلك ولا بعد ذلك. خاف من الفتنة فقط، لا تحسبا أن يعود إليه ماله وصحته وعافيته والناس، لا، من الفتنة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. كل ذلك يقول مسني الضر، ولم يقسم على ربه، ولم يتعمد أن يؤكد الكلام على ربه بالدعاء. لا، اسمع إلى الآن، وأنت أرحم الراحمين، كيفما شئت يا رب، أردت ذلك فأنا لك، وإن لم تريد فأنا رب بخطائك وقلبك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وأتى دفاعنا بالسرعة والتعقيد والترتيب، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، ورفع عنه أيها الأخيار باحتسابه وصبره واعتصامه لله جل وعلا في فتنة ومحنة وبلاء وابتلاء ومصيبة شديدة، حتى أنزل الله عليهما الرحمات. فقال الله جل وعلا له: أما تشفع يا أيوب؟ قال: ومن يشفع من رحمتك يا رب؟ ومن يشفع من رحمتك يا رب؟ وأختم لك حبيبي في الله بسيد الصابرين وسيد النبيين وقائد الغر المحجرين ومصرش على بيه، لقد مر به كل أنواع الابتلاء، ورب الكعبة كل أنواع الابتلاء التي قد ذكرتها في كل الأنبياء فقد وجدت مع سيد الأنبياء، وهو في ظهر أمه يصدر أذى. وعندما نزل إلى الدنيا وهو طفل صغير، طفل رضيع يصدر أمه، ثم يصدر جده وعمه، ثم يكبر وتنزل عليه النبوة فيبتلى في قومه وعشيرته بل ومن أهله ثم يطرد من بلده. وأريدك أن تتخيل الحالة التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف على باب مكة. زادها الله تشريفا وتعظيما وإجلالا وجمعني وإياكم هذا العام على عرفات. قل آمين وما ذلك على الله بعزيز. يقف وهو يبكي وهو يكلم ربه تبارك وتعالى وهو يخرج من مكة. والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وإنك أحب بلاد الله إليك ولولا أن أهلك أخرجوا منك ما خرجت. ويبتلى بساحر وكاهن ومشهور ويبتلى في أرق ما كان لديه خليجا فترد عنه خليجا ثم يبتلى في أحب النساء إليه عائشة في عرضها وشرفها من هؤلاء المنافقين الذي لا يخلو منهم ورب الكعبة زمان ولا مكان ويصمت ويحتسب ثم يموت كل أولاده في حياته إلا فاطمة ويبشر من قبل الله بأنها ستموت بعد موته مباشرة ثم يرزق بالولد فيفرح بإبراهيم ويحمله على يديه ليدق أبواب أحبابه وجيرانه فرحا بإبراهيم ليقول له هذا ولد إبراهيم هذا ولد إبراهيم فيموت عنه إبراهيم فيبكي ويقول الله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيغفر ويحتسب ويمر عليه ما مر به من الطائف وينزل عليه من الجبال إن أرد أن أطبق عليه من الأخشبين فعل فيغفر ويحتسب ثم يبتلى في موته. إيه رب الكعبة يدخل عليه ابن مسعود ويقول يا رسول الله انك توعك ان تتالم الما شديدا. قال اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. انا اتالم كما يتالم الرجلان منكم. قلت ان لك لاجرا بذلك يا رسول الله ان لك لاجرا. قال والذي نفسي محمد في يده ما على الارض مسلم تصيبه شركه من اذى. اصبر وتعلم لا يصيب المسلم حتى الشركه الذي يقول الذي نفس محمد بيده ما على الارض مسلم تصيبه شركه من اذى الا حط الله عنه من خطاياه كما تحط الشجره ورقها. رساله سريعه وسط المحن والفتن والبلاء والابتلاء اردت ان اصدر نفسي بها واياكم لنتعلم ان الابتلاء لا يكون الا للمتقين وللمؤمنين. فما منا من احد الا وقد ابتلاه الله جل وعلا بوفاه احبابه او بمرض في صحته او بفقر في بيته او باي شيء بينه وبين الله جل وعلا لا يعلم حاله كثير من الناس. فاردت ان اصدر نفسي واياكم أسأل الله جل وعلا أن يذكر لنا وإياكم الصبر والأجر وأن يجعلني وإياكم من المحتسبين ويرفع أن يرفع عنا كل بلاء وابتلاء ومحنة وفتنة ومصيبة وأن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل جمعنا جمعا مطلوبا وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا حالنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته. ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة ورحمته، ولا تاجرا إلا خرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا هما ولا كربا ولا ضيقا ولا ألما عن قلوبنا إلا فرجته. اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم سد بيننا وبين المدينين من المسلمين، اللهم سد بيننا وبين المدينين من المسلمين، اللهم ابسط الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين، اللهم ابسط الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين، اللهم يا من رفعت الارض على ماء الجبل ارفع عن مرضى المسلمين المرض، اللهم استخرج اليوم بنصر من بركاته.